يكون هذا نذر نذر، بس النذر لم يحقق فعل ممكن يوفي بالنذر. نعم النذر ماله؟ واحد كان نذر نذر ولم يحقق، يعني ممكن يوفي بالنذر؟ لازم أن يفي بالنذر إلا إذا كان في معصية، يعني لا بد أن يفي بالنذر إذا تحقق له مراده، إلا إذا كان نذر أن يفعل شيئا محرما، يعني مثلا نذر أن يقطع الرحم، نذر أن يسرق، نذر أن يرتكب محرما لا يفعل. لكن دكتور إذا نذر قد هو نذر والنذر لم يحقق، لم يحقق، إذا لا يجب عليه أن يفي بالنذر. نذر نذرا حتى لو كان النذر تطوع، حتى يعني نذر يعني نذر. لو مثلا لو نذر صيام ممكن مثلا تطوع منه هو يصوم. قال السائل إذا نجح ولدي مثلا سأصوم 3 أيام، فرسب الولد ليس عليك صيام. قال السائل إذا أتاني غائبي سأتصدق 1000 جنيه، لم يأتيه غائبه ليس عليه وفاء بالنذر. وإن تصدق فهو حسن، بارك الله فيك، يعني ليس في إثم. أجبتك.